الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدت روح القدس تكلم الناس في المهد وكلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة ما تورات والإنجيل. وإن تخلق فيه كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. الله يكرمك يا عم. وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذا تخرج الموتى بإذني. يا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى يا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا هيتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. What? واشهد بأننا مسلمون. يا عيني أوحيت إلى علينا مائدة من ذهب. قال اتقوا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله